Yeah. فيقول عندما يريد ان يصبح

في بيته ويقبل يده ويرى رأسه ان يتودد ويتعطف ويتكرم ويتنازل ويقبل منه 1000 درهم؟ حصل دي في التاريخ؟ حصلش.